فكان يأتي إلى بعد الثالثة يحضرون وينتهي تحضير المدرسة، هذا في القديم طبعا. فإذا انتهى التحضير يأتي إلى حارس المدرسة ويقول له المدير يريدك. يذهب الحارس وهو قد وضع شنطته وراء الباب، فيأخذ الشنطة وبسم الله مع الباب. يوم من الأيام طبعا هو ذكي في ذكاء عديد، يعني يأتي على فترات حتى لا ينتبه له الله. وكان حارس رجل صالح كبير سن وفي نوع من البساطة، في يوم من الأيام خرج بشنطته وفعل فعلته وإن شاء الله عند خروجه أن يكون في ثور هائج ومعه شنطة حمراء، والثور قد حدث الناس في الطريق وفوجئ بهذا خارج من المدرسة بشنطة حمراء ويجري، فما كان منه إلا أن جرى وراءه. يقول سعيت وجريت جريا ما جريت في حياتي، يعني يمكن قرابة كيلو حتى نجاء الله عز وجل، ولكن حرم أن يخرج من المدرسة بعدها. هذا شيء طيب، كل ما خرج واحد من حاضر الدرس يجد بعير هائج ثور هائج، هذا شيء طيب يعني يعين على طلب العلم. فالشاهد أن الذهينة قد يكون صولانها بحق، تسقط حرمة البهيمة إذا كانت بالاعتداء على النفس أو المال، وهذا طبعا شرطه إذا لم يمكن دفعها بالأخف. لو أمكن دفعها بالأخف بالصياح عليها، أو أمكن دفعها بالأخف بالإشارة بالعصا ونحوها دون ضربها، لا يجوز استباحة الآلة على التفصيل الذي ذكرناه في المكلفين. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وأجزل لكم المثوبة والأجر. فضيلة الشيخ يقول السائل: لو قتل الصائل أحدا من أهل المصوب عليه وهرب الصائل، فهل لصاحب الدم أن يلاحقه أم إذا هرب لا ترد مسائل دفع الصائل؟ أشاركم الله. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه من والاه. أما بعد، عند العلماء إذا هجم الصائل يريد المال أو يريد العرض أو يريد النفس ورب وصد، فإنه إذا صد وانكفى وهرب لا يجوز ضربه ولا عقره ولا قتله، لا يجوز هذا، لأنه انتهت الحاجة بكفاية شره وانصرافه. وأما إذا قتل وأزهق الروح، فإنه إذا قتله المصول عليه أخ القتيل ناويا به القصاص وقصدها أن يقتص لأخيه المقتول، فحينئذ قد أخذ لحقه. ولكن يعذره السلطان، لأن القصاص تقدم معنا إنما هو للقضاة والحكام، يعذره السلطان والقاضي بعد دراسة حاله ومعرفة لماذا إيش السبب الذي دعا لذلك. وقد لا يعذر في بعض الأحيان، يقول لا يعذر، كان يكون هذا ردعا للناس، وإذا سمعت الناس ذلك خافت وهابت، فحينئذ لا يعذر. ينظر القاضي والإمام في الأصلح. أما من حيث الأصل أنه إذا لم يفعل شيئا وهرب، فإنه لا يجوز طلبه ولا عقره، يعني بالإضرار، عقره بالإضرار. أما طلبه يشرع أن يطلبه من أجل أن يرفعه ليؤدب ويعزه حتى لا يكرر أو لا يفعل مع الناس مثل فعله. أما لو قتله على أنه صائل فهذا فيه الضمان على التفصيل الذي ذكره العلماء رحمه الله في مسألة القتل. أما لو نوى به القصاص فحينئذ قد أخذ بحقه وسقط القصاص في هذه المسألة، والله تعالى أعلم. أحبكم الله. فضيلة الشيخ السائل: أشكل علي في مسائل دفع الصائل حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. هذا لا علاقة له بالصائل، إذا التقى المسلمان بسيفيهما المراد به أن يقتل، أن يحصل